مثل تفسير عبد الرزاق، وهو مطبوع في مجلدين كما هو مشاهد، وتفسير وكيع ولا يظهر أنه موجود، مع أن وكيع رحمه الله كان من العلماء الأجلاء، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو أيضا قرين الشافعي الذي ذكره بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى سرك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وعبد بن حميد وله المنتخب الموجود المطبوع، منتخب من مسنده، وهو شيخ الإمام مسلم يروي عنه كثيرا في صحيحه، وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم الذي يلقب دحيم ولا يظهر أيضا أنه موجود، ومثل تفسير الإمام أحمد يذكرون أنه روى فيه كثيرا من الآثار قد تصل إلى 120,000 أثر. وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم المشهور الذي هو من الأئمة قرين الإمام أحمد، وبقي بن مخلد العالم المشهور الأندلسي الذي استوفى أحاديث الصحابة ورتبها على الأبواب، وأحصى كل ما روى كل صحابي، وكان قادما إلى العراق لطلب الحديث، فجمع حديثا كثيرا. وتفسير أبي بكر بن المنذر، ابن المنذر العالم المشهور الذي طبع له كتب كثيرة، منها الإجماع والمبسوط وغيره، وسفيان بن عيينة وهو شيخ الإمام أحمد عالم مكة المشهور، وتفسير سنيد ويظهر أيضا أنه ليس بموجود، وتفسير ابن جرير وهو أجلها، أجل التفاسير وأعظمها، لأنه يتعرض للأقوال وترجيح بعضها على بعض، ويذكر الإعراب والاستنباط، فهو بذلك فائق على تفاسير الأقدمين. وتفسير ابن أبي حاتم وقد طبع أكثره وفيه نقص، نقل بعضهم من تفاسير الآخرين، وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل. وتفسير أبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه، وهذان يظهر أنهما غير موجودين. وتفسير ابن مردويه ينقل عنه ابن كثير، ويظهر أنه ما اطلع إلا على نصفه الأول، في آخر تفسيره ما بقي ينقل عنه. بعدما ذكر هؤلاء، يعني أن هاتين الجهتين حدثتا بعد تفسير هؤلاء، ذكر الجهتين التي هما النوع الثاني من مستندي الاختلاف. الجهة الأولى: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وذلك كالمبتدعة الذين اعتقدوا معاني، يعني كاعتقاد هؤلاء المعتزلة نفي الصفات، فحملوا القرآن على ما اعتقدوه